بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ان شئت عنا خيرا وانفعنا عنه فلنسبنا نفوس. وفي يوم الثلاثاء سنة عدم جمال الاخره 430 هجره نبدا في المجلد الرابع من كتاب الجنايات من سوره الكلام. قال كتاب الجنايات: جمع جناية مصدر من جمع الذنب اجنيه جناية اي جمع اليه، وانما جمع وان كان مقدرا ذنبا من جمع الذنب اجنيه جناية اي جمعه اليه، وإنما جمع وإن كان مصدرا لاختلاف أنواعها، لأنها قد تكون بالنفس وبالأفراد عمدا أو خطأ. قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا إحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفارق الاجتماع. متفق عليه. قال الشاعر رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، هو تفسير لقوله مسلم، الا باحدى ثلاث: السيد الزاني اي المحصن يقتل بالرجم، والنفس للنفس، والتارك لدينه اي المرتد عنه، المفارق للجماعه. متفق عليه. قال: فيه دليل على انه لا يباح دم المسلم الا باتيانه باحدى الثلاث، والمراد من النفس للنفس القصاص بشروطه، وسياتي كسر القلب. والمراد من النفس بالنفس القصاص بشروطه وسياتي، والتارك لدينه يعمه كل مرتد عن الاسلام باي رده كان، فيقتل ان لم يرجع الى الاسلام. وقوله المفارق للجماعه يتناول كل خارج عن الجماعه ببدعه او بغي او غيرهما، كالخوارج اذا قاتلوا او افسدوا. وقد اورد على الاصل بانه يجوز قتل الصائل وليس من الثلاثه، واجيب بانه داخل تحت قوله المفارق للجماعه، وان المراد من هؤلاء من يجوز قتلهم قصدا، والصائل لا يقتل قصدا انما دفاعا. وبه دليل على انه لا يقتل الكافر الاصلي لطلب ايمانه بل لدفع شره. وقد بسطنا القول في ذلك في حواشي ضوء النهار، قد يقال ان الكافر الاصلي داخل تحت التارك لدين المفارق للجماعه، لانه ترك فطرته التي فطره الله عليها كما عرف في محله. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله فيه دليل على انه لا يباح دم المسلم الا باتيان باحدى ثلاث، والمراد به يعني ماذا في هذا الحديث الحصر، لكنه قد وجد ما يبيح دم المسلم غير هذه الثلاث، ومن ذلك ما أشار إليه آنفا من الصائل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن أراد أخذ مالك قال لا تعطيه، قال أرأيت إن قتلني قال هو فيه، أنت في الجنة قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. هذا الذي يدفع عن نفسه أو ماله أو دمه يعتبر دفعا لصائل عليه. وقد جاء في الصحيح: من شق عصى المسلمين فاقتلوه. فإذا بويع لأحدهما فاقتلوا الآخر، الاثنين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. وأدخله الصنعاني رحمه الله تحت الخوارج. وهكذا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، المفسدون في الأرض يقتلوا، قطع الطرق، مروح الأمن، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يكون الجزاء حسب حالهم. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العرانيين لأنهم قتلوا وسرقوا وعصوا الله ورسوله، وذكر القرطبي رحمه الله عددا ممن يقتلون وهم مسلمون مزيدا على ما ذكر في حديث ابن مسعود، فيدل على أن منهم من أدخله تحت هذه الفقرات ومنهم من فرعه. فمثلا قوله لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا بالله، الثيب الزاني قتل ادخل تحته من اذا اعرس بمحرم، عباره عن عرس شيء ظاهر واستحلال ما حرم الله. والنفس بالنفس من ذلك قصاص، ومن ذلك يعني ماذا المقصود به، سواء كانت نفس مسلم ماذا نفس كافر بمسلم أو نفس امرأة برجل أو رجل امرأة، والتارك لدينه وفارق للجماعة المرتد من الإسلام إلى أي ملة من الكفر، نصرانية يهودية بوذية هندوسية بدعة مكفرة، كل ذلك يشمله، لأن الصحيحان أيضا يقول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي، البدعة هنا ما هو على إطلاقها، فالقول بقتل أهل البدع من البدع، ولكن القول بقتل أهل البدع المكفرة أي أنه إذا وصل إلى بدعة مكفرة يقتل، يصير من ضمن الكافرين. وقد أجمعوا على قتل الحلال في ذلك الزمن، وكان صوفيا حلوليا اتحاديا من مقالاته أنا الله بلا شك، سبحانك سبحاني، توحيدك توحيدي، وعصيانك عصياني. وأجمعوا على قتل داود الجوالي وأتى هشيم المشير وجمعنا من قتله في ذلك الزمن، وداود كان مشبها يقول اثبت لله كل جارحة هي إلى الفرج واللحية، فمن كان هذا حاله يقتل، يقتل هو ولي الأمر، ومن كان دون الأهل ببدعة مفسقة يزجرهم ويعلمهم. وقع على ذات محرم عرس بها ولا لم يكن ثيبا يقتل، من وقع على ذات محرم يقتلوه، والمقصود أنه صار زواجا ومحلا ما حرم الله، ثم إذا زنى بها مجرد زنا فحكمه حكم آخر ما لم يكن مستحلا. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا إحدى ثلاث نصاب، زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل، أو يصلب أو ينزى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هو صحيح نعم، ونظيره حديث عثمان لما بغى عليه الخوارج بنحو حديث عائشة. قال الشارح رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث نصاب، زان محصن فيهدم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل، او يصلب او ينزى من الارض. رواه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم. الحبيب أزادنا أزاده الحبيب الأول الذي قبله. إلا أنه فيه مزيد بيان من قوله زاني المحصن إلا السيب الزاني داخل هذا الأول الذي قبله فيه بالزاني ولم يقل فيرجم، هذا فيه زيادة فيرجم، لو قتله بالسيف خالفه أو بالرصاص يكون خالف ما أمر الله عز وجل به، يعني فيما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الرجل في حق الزاد المحصن بمجرد إدخال الحشرة في الفرج سواء يعني ما لا كان ما زال امرأته معه أو يكون قد فارقها بموت أو طلاق، يسمى محصنا بمجرد إدخال الحشرة في الفرج يرجم. ورجل يقتل مسلما متعمدا خرج الخطأ وخرج شبه العمد من حكم الخطأ فما يقتل، وقتله ظلم، قتل الذي يقتل خطأ أو شبه عمد لا يريد العمد قتله ظلم. وسواء قتل رجلا كبيرا أو صبيا صغيرا أو امرأة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل، المقصود به المرتد، والمرتد محارب لله ورسوله حتى وإن لم يقطع طريق ولم يعمل كما يعمل المحاربون فهو مرتد عن دينه، حارب الله ورسوله بفعله ذلك، من بدل دينه فاقتلوه، والمقصود بدل دينه الإسلامي إلى كفر أو يصلب أو ينفى من الأرض، هذا حسب ما يراه ولي الأمر على حسب ما يترتب عليه، منهم من يقتله ومنهم من يصلبه مزيدا لتعذيبه بعد القتل، منهم من يقتله ويدفنه مباشرة، ومنهم من يقتله ويصلبه لشدة ما حصل من فعله وجنايته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين، ومنهم من لا يقتله ولكن يخرجه من البلاد إلى بلد آخر ينفي لشدة فساده، فإن صلح هناك كما قال ابن مسعود حين ناظر الخوارج قال سيروهم إلى الشام يرزقهم الله توبة أو يقتلهم الطاعون. قال رحمه الله وقوله سيحارب الله ورسوله بعد قوله يخرج من الإسلام بيان لحكم خاص لخارج عن الإسلام خاص خاص وهو المحارب، وهو المحارب وله حكم خاص وهو ما ذكر، وهو ما ذكر من القتل أو الصلب أو النهي، فهو أخص من الذي أفاده الحديث الذي قبله، والنهي الحبس عند أبي حنيفة وعند الشافعية النفي من بلد إلى بلد لا يزال يطلب وهو هارب فزع. تفسيره بالتفسير أبي حنيفة للنفي بالحبس ما ينسجم لا مع اللغة ولا مع ظهر الأدلة، أو ينفو من الأرض، الله يقول ينفو من الأرض، والسجن ليس نفي من الأرض، والسجن المحرف في الأرض، هذا تفسير شاذ. قال وقيل ينفى من بلده فقط، هو ليس المقصود ينفى من الأرض يدمر، لا، الفهم الصحيح هنا ينفى من الأرض أي يخرج من أرضه إلى أرض أخرى، المقصود به يعني أطلق العموم وأريد به الخصوص. قال وظاهر الحديث والآية أن الإمام مخير بين هذه العقوبات لكل محارب مسلما كان أو كافرا، على حسب ما يقتضي حاله، على حسب ما يقتضي حاله، فإن قتل مع حرابته قتل كما فعل العرانيون، وإن قتل أيضا وشنع وصلى وحصل منه تشنيع كما حصل من العريين يقتل ويصلب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالعرانيين، وإن حصل منه حرابة وقطع طريق وفساد في الأرض وأذى وما إلى ذلك مما يضرب المسلمين بدون قتل ينفى، هذا التفصيل أدق أنه على حسب حاله. قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء متفق عليه، قال فيه دليل على عظم شأن بني الإنسان سواء كان قتلا أو ما دون. نظير ذلك حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر من حسنات يأتي الرجل بحسنات كذا وكذا يعني ماذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته يأتي وقد لطم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من الذي رحم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كذا وكذا ثم يأتي وقد لطم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا سواء كان بقتل أو ما دونه. أول ما يسأل عن الدماء فيما يتعلق بالقتل وما يتعلق بإراقة الدماء ولو دون القتل، وإن كان القتل يدخل في هذا دخولا أوليا لكن يشمل ما دون القتل أيضا. قال رحمه الله إنه لا يقدم بالقضاء إلا الأهم، ولكنه يعارضه حديث أول ما يحاسب العبد عليه صلاحا أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة منه حديث صحيح. قال ويجاب بأن حديث الدماء ما يتعلق بحقوق المملوك وحديث الصلاة ما يتعلق بعبادة الخالق، وبأن ذلك في أولية القضاء والآخر في الحساب كما يدل له ما أخرجه النسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه سلام أول ما يحاسب عليه العبد صلاته وأول ما يقضى بين الناس الدماء. لا التأويل الأول أوضح، يعني في حقوق الآدميين الدماء، بقيت هناك أموال، بقيت هناك أعراض، فلان سب فلان، فلان أيضا أخذ مال فلان، لكن أول ما يقضى بينهم في الدماء ثم ما يليه أيضا، ثم بعد ذلك الأموال الأعراض ما إلى ذلك أيضا من المظالم الأخرى التي هي كثيرة بين الناس. وفي ما يتعلق بين العبد وربه ما يتعلق بدينه وعبادته الصلاة. قد يقال لماذا ما يكون التوحيد؟ هو ما يسأل الإنسان التوحيد، يقال هذا في حق المسلم الموحد، أول ما يسأل الصلاة وحفاظه عليها، إن حافظ عليها كان ذلك يعني ماذا أصلح في دينه، وإن لم يحافظ عليها يكون قد أضاع دينه. هذا من أدلة من يقول بكفر تارك الصلاة وهو صواب. قال رحمه الله قد أخرج البخاري من حديث علي رضي الله عنه وغيره أنه رضي الله عنه قال من يدل بين يدي الرحمن لخصومه في يوم القيامة أول من يدل بين يدي الرحمن لخصومه في يوم القيامة بقتلى بدر فبين فيه أول قضية يقضى فيها، وقد بين الاختصام حديث أبي هريرة أول ما يقضى بين الناس بالدماء، ويأتي كل قتيل قد حمل رأسه يقول يا رب يا رب سل هذا فيما قتلني الحديد. هذا أمر غيب، الآن ما استطاع أن يأتي الإنسان يمشي وهو حامل رأسه، يأتي يوم القيامة يحمل رأسه أمر غيب يؤمن بذلك، و يعني إشارة إلى أنه مظلوم وأنه مقتول وأن فلانا قتله وأنه نعم الحديث ثابت. قال وفي حديث ابن مسعود حديث ابن عباس بعض الترمذي يشير إلى أن بعضهم أوقف، يعني ابن عباس الترمذي يشير إلى أن بعضهم أوقف ومنهم من صحيح المرفوع. قال وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه يأتي المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه ملددا قاتله بيده الأخرى تشحط أولاده دما حتى يقف بين يدي الله تعالى. وهذا بالقضاء بالدماء وبالقضاء بالأموال ما أخرجه ابن ماجه من حديث الأول في القضاء في الدماء ثم القضاء بالأموال سيأتي دليله. قال وبالقضاء بالأموال من أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما يرفعه من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته. وفي معناه عدة أحاديث وأن إذا هميت حسناته هذا حسن وإن كان من طريق مطر الوراق، لكن في بابه أحاديث كما أشار الصنعاني، من ذلك من كان له مظلم من أخيه فليتحلل منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. وحديث الناطحة والمنطوحة، وحديث عن الملك عن الديال لا ينبغي لأحد أن يدخل الجنة وأحد يطلبه بمظلمة، جملة الأحاديث. قال رحمه الله تعالى: قبل أن يقضي ما عليه طرح عليه من سيئات خصمه وألقي في النار، وقد استشكل ذلك بأنهم كيف يعطى الثواب وهو لا يتناهى بمقابلة العقاب، وهو يتناهى يعني عن قول خروج الموحدين من النار. وأجاب البيهقي رحمه الله بأنه يعطى من حسناته ما يغادي عقوبة سيئاته من غير المضاعفة الذي يضاعف الله بها الحسنات، لأن ذلك من محض الفضل الذي يخص الله من يشاء من عباده، وهذا ممن مات غير ناو لقضاء دينه. وأما من مات ينوي القضاء فإن الله يقضي عنه، كما قدمنا بشأن الحديث الثالث في أبواب السلام. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا فيه أن الله يؤدي عنه إن كان قاصدا أداءها، وأنه لا يعذب على تلك الأموال التي أخذها ويؤدي الله عنه. ولا يتعارض هذا مع حديث الآن بردت عليه جلدته، هذا يكون في القبر، ثم إن الله عز وجل يرضي صاحب الدين أو صاحب المظلمة. وقوله من مات وعليه دينار أو درهم وقضي من حسناته، هذا الحديث الذي ذكرناه، وأخذ مال هذا فيعطى لهذا من حسناته أي مقابل ماله. فالمظالم يوم القيامة على حسب الحسنات والسيئات، يعني ليس هناك دراهم ولا دنانير ولا ما يتعاطاهم الناس إلا بالحسنات. قال: وعن ثمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن عن ثمرة، وقد اختلف بسماعه منه. وفي رواية ابي داود النسائي بزيادة: ومن خص عبده خصيناه، ومن خص عبده خصيناه خصيناه. الخصي هو إخراج الخصيتين، يشق اللحم ثم تخرج الخصية، تسلم تبطى وتخرج. والوجاء هو ربها، رب الخصيتين، ترد وهي ما زالت في موضعها فتذبل تصير ذابلة. نعم. قال: وعن ثمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه احمد والاربعة وحسن الترمذي، وهو من رواية الحسن عن ثمرة، وقد اختلف في سماعه منه على ثلاثة اقوال تقدمت. قال ابن معين: لم يسمع الحسن منه شيئا، وقيل سمع منه حديث العقيقة، واثبت ابن المدين سماع الحسن من ثمرة. اما سماعه مطلقا فلا، فيه ثلاثة اقوال كما ترون: القول الاول عدم سماعه مطلقا، القول الثاني سماعه مطلقا، القول الثالث تفصيل وهو الصواب كما هي الرأي للزيلعي. الصواب أنه سمع منه حديث الحقيقة، ومع ذلك لم يسمعه، فهذا الحديث من هذا القبيل منقطع يعتبر. قال: وفي رواية أبي داود النسائي: ومن خطأ عبده خصيناه. وصححه هذه الزيادة، وهو دليل أنه يقال السيد بعبده بالنفس والأطراف، إذ الجدل قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفر كما في القاموس، ويقاس عليه إذا كان القاتل غير سيد بطريق أولى. والمسألة فيها خلاف، ذهب النخعي وغيره إلى أنه يقتل الحر بالعبد لحديث ثمرة هذا، وأيده عموم قوله تعالى: النفس بالنفس. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل به لعموم الآية، إلا إذا كان سيده وكأنه يخص السيد بالحديث لا يقال مرجوح من مالكه ولا ولد من والده. قول مرجوح، نعم قول مرجوح، وإن كان الحديث يعني فيما يتعلق بالولد من ولده، كل الأحاديث التي جاءت في ذلك فيها كلام مثل هذا فيه كلام. قال: وعن ثمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده ولا أخرجه البيهقي إلا أنه من رواية عمر بن عبدة يذكر عن البخاري أنه منكر الحديث. وأمثاله كثير يعني في حتى في قتل الوالد لا يقتل والد من ولده كل أحاديث فيها كلام فضلا عن قتل أنه لا يقتل السيد من مملوكه. إنما عامة أهل العلم على ذلك على أنه لا يقتل والد من ولده. وأخرج البيهقي من حديث ابن عمر بن عمرو في قصة بن باعل بكسر الزاي في قصة بن باعل لما جلد عبده وجدع أنه صلى الله عليه وسلم قال من نقل بعبده وحرق بالنار فهو حر وهو مولى الله وهو مولى الله ورسوله فأعتقه صلى الله عليه وسلم ولم يقص من سيده إلا أن به المثنى المصدع ضعيف جدا جدا ضعيف جدا ورواه عن الحجاج من أخطأ من طريق أخرى والحجاج ضعيف أيضا وفي الباب أحد لم يقوم بها حجة. كلام طيب هذا أحد الذي ذكرت هنا لا تقوم بها حجة والأصل بقاء الدليل على ما هو عليه من القرآن ولو لم يثبت حديث حسن بن سمرة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قال ولم تقل هذا الهادرية والشافعية ومالك وأحمد إلى أنه لا يقاض الحر بالعبد مطلقا مستدلين بما يفيده قوله تعالى الحر بالحر فإن تعريف المبتدأ يفيد الحصر وأنه لا يقتل الحر بغير الحر لأنه تعالى قال في صدر الآية كتب عليكم القصاص وهو المساواة وقوله الحر بالحر تفسير وتفصيل لها وقوله تعالى في آية المائدة النفس بالنفس مطلق مقيد بهذه الآية وهذه صريحة لهذه الأمة وتلك في أهل الكتاب وشريعتهم وإن كانت شريعة لنا لكنه وقع في شريعتنا التفسير بالزيادة والنقصان كثيرا ويقرب أن هذا التقييد من ذلك وفيه مناسبة إذ فيه تخفيف ورحمة وشريعة هذه الأمة أحق من شرائع من قبلنا كأنه وضع عنهم الآثار التي كانت على من قبلهم. قال والقول بأن آية المائدة نزعت آية البقرة لتأخرها موجود لأنه لا تنافي بين الآيتين إذ لا تعارض بين عام وخاص ومطلق ومقيد حتى يصار إلى النص ولأن آية المائدة متقدمة. آية التي فيها الحر بالحر التي في البقرة مفهومها لا منطوقها وكتبنا عليهم ماذا القول الحر بالحر والعبد بالعبد مفهومها على أن العبد لا يقتل أو الحر لا يقتل بالعبد لا منطوقها. وأما الآية التي في المائدة النفس بالنفس منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم فهذا أولى منها من القول بالنفس. قالوا لأن آية المائدة متقدمة حكما فإنها حكاية لما حكم الله تعالى به في التوراة وهي متقدمة نزولا على القرآن وأخرج من أبي شيبة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد. وأخرج البيهقي من حديث علي قال رضي الله عنه من السنة ألا يقتل الحر بالعبد وفي إسناده جابر الجحفي. يكفي أنه في إسناد هذا الكذاب. ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم الأثر من طريق ابن أبي شيبة يعني سنده عالم يحتمل أنه قريب لكن أيضا ينظر من شيخ ابن شيبة إلى هذا السند إلى عمرو. قال ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه ضعف وأن حديث سمرة فهو بعيد أو منسوخ بما تردناه من الأحاديث. هذا وأما قتل العبد بالحر كإجماع وإذا تقرر أن الحر لا يقتل بالعبد فيلزم من قتله. لكن هذا التقرير ليس بصواب ولا متين يعني قال تقرر إلى الآن ما تقرر بتقرير صحيح. وإذا تقرر أن الحر لا يقتل بالعبد يعني ما هو على إطلاقه هل يقتل لا يقتل بالحد مطلقا؟ في خلاف كما تقدم في أول الكلام، أما بأب غيره فيقتل به، وإنما الخلاف بقوة في عبده نفسه، لا يقتل بعبده، أما بعبد غيره فيقتل بعبد غيره لعموم الدليل. وحتى أيضا بعبده هو لا يملك التصرف فيه، وإن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، إنما يملك خدمته، يملك ملك محدود، فليس له أن يقتله، فإن قتله قتل به، وإن ضربه ضربا موجعا اعتقه. أبا مسعود، أبا مسعود قال هو حر يا رسول الله، هو حر لوجه الله، قال لو لم تفعل لفحتك النار. يعني لما ضرب أبو مسعود رضي الله عنه عبده ضربا شديدا أمره بتحريره، وإن لم يفعل سيعذب لفحتك النار. وقصة معاوية بن الحكم ليلة ضم جارية ترعى غنما له، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وحثها، يعتبر حثا بإقراره ذلك على تحريرها بمجرد لقمة. وقد وجد من يضرب مملوكه ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، يختلف الضرب، الضرب الموجع المهلك الذي فيه شدة يجب فيه التحرير، والضرب اليسير لا يجب فيه التحرير وإنما يندل. أما القتل فالقول بأنه لا يقتل بالحر بالعبد على الإطلاق قول ما هو صحيح. أما نفي قتله بعبد غيره، نفي قتله بعبد غيره فمن باب أولى أنه ما هو صحيح، وأما بعبده هو فهذا هو موطن الخلاف الأشد، والصحيح أنه يقتل به لعموم الدليل، ولا معارض لا من القرآن ولا من السنة الثابتة لما تقدم ذكره من قول الله عز وجل كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. قال لا يلزم من قتله قيمته على خلاف فيها معروف، ولو بلغت ما بلغت وإن جاوزت دية الحر، وقد بيناه في حواشي ضوء النهار. وأما إذا قتل السيد عبده فيه حديث عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبدا له متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين ولم يقده به، فأمره أن يعتق رقبه. من أعرف في هذا علة مش ذكر عندكم شيء؟ ما بان شيء؟ أنا الآن أعرف أنه فيه كلام. إلى هنا جزاكم الله خير. Oh.